يلا سبحان الله وبحمده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقرا شويه. نعم شيخنا، وقفنا عند الماده 700 التي تقول في باب الرهن، طبعا قلنا في باب الرهن، تقول الايجاب والقبول في الرهن هو قول الراهن اني رهنت عندك هذا الشيء مقابل ديني، او كلاما اخر بهذا المعنى، يعني مقابل ديني الذي عليه، ويصح يقول مقابل دينك. يصير بمعنى الحق. نعم. بهذا المعنى، وأن يقول المرتهن أيضا قولا يدل على الرضا مثل قبلت أو رضيت، وليس ذكر لفظ الرهن شرطا، يعني ما يقوم مقامه. نعم. الأصل في العقود هو بالألفاظ أو بالهذا، وما يقوم مقام اللفظ كالسكوت أو بالإشارة أو ما إلى ذلك. قال وليس ذكر. شوف لاحظ هنا، قد يقول قائل يعني لماذا أيضا لازم من إيجاب وقبول، مع أنه الرهن هو توثيق لدين الراهن المرتهن، مو هكذا؟ الجواب قد يكون الرهن فتح من ثقيل على المرتهن، لأن إذا هلك يهلك من دينه، ما يقدر يعطي مثلا سيارة تنباك بهيمة أو ما أدري شنو. فاهم المسألة؟ قال ومثلا لو اشترى أحد شيئا وأعطى البائع مالا قائلا له احفظه عندك لبينما أنقدك الثمن، هذا ما يصير رهن، يكون قد رهن المال. لا ما يصير رهن، ما هو صيغة الرهن، وديعة ينطي، هذا ما يدل على أنه دريج رهن، وإنما هذا يدل أن يحفظ الهياية ما يجيب للفلوس، وإنما هي وديعة وليس رهن، لا تصلح هذه أن تكون دلالة على الرهن. أشر علي هذا. نعم شيخنا. نعم. هذا نقول بالتعليق. لا يصلح أن يكون رهنا. لا يصلح. أن يكون رهنا. لا تصلح هذه العبارة. العبارة رهنا. وإنما ترجح أن يقول قصده أن تكون وديعة عنده ليس ما يأتي به من مال. والرهن لا يكون مؤقتا. نعم. هو يقول أنا أرهن عندك هذا مقابل أن آتيك بالرهن. لا ما يصير مؤقت. وديعة صار. لا ما يصير مؤقت. وديعة صار. ما يصير رهن. رهن ما يصير مؤقت. وإنما قال له عندك ما أجيب لي فلوس، شنو معنى وديعة عندك؟ ما يريد هذا. لكن يقول هذه ضمانة. ضمانة حتى آتيك بالرهن. ما ضمانة، هلكت شو وين تروح؟ ما يستوي. إذا كان رهن سقط من دينه. من دينه، وإذا كانت وديعة. لا كذا وديعة لا. يلا. نعم شيخنا، نشوف الشرح إيش قال. قال وقول الراهن أيضا فليكون هذا الشيء رهنا عندك. وعدة. واضح هذا. مقابل ديني الذي هو عبارة. خلص هذا لأن لفظ إحنا نحكي على الدلالة. نعم. كذا ذهبت، يعني عند وقوع الإيجاب والقبول بألفاظ كهذه ينعقد الرهن بموجب المادة الآنبة، ولا ينعقد بألفاظ لا تدل على الرهن. مثلا لو كان شخص مدينا لآخر بمئة مجيدي وأعطاه إياها قائلا أشهد أنك قبضتها وأمسكتها مقابل حقك، فهذه المعاملة لا تكون رهنا بل إيفاء دين. واضح هذا. قال وكما هو مذكور في المجلة أن الرهن ينعقد بإيجاب الراهن وقبول المرتهن، ينعقد أيضا بإيجاب المرتهن وقبول الراهن. لا ما يصير نفس الشيء، مثل بيع وشراء، بعتك أو اشتريت منك. نعم. قال وقد ذكر أن الحكم كذلك أيضا في البيع والإيجار والحوالة، ولذلك إيراد الإيجاب من قبل الراهن بهذه المادة ليس أمرا احترازيا، وذكر لفظ الرهن في عقد الرهن ليس شرطا، بل يكفي لذلك قول يفيد الرهن. انظر المادة 3. نعم. هاي مسألة مال يقوم مقام التصريح ما يدل دلالة. أي نعم. إيه؟ لكن لا حكم للدلالة مع التصريح، مع وجود تصريح إذا نفذت. نعم. مقتضى الدلالة. قال وبناء على ذلك يمكن عقد الرهن بدون أن تلفظ كلمة الرهن. وإذا اشترى أحد شيئا من آخر وأعطاه مالا قائلا له ابقي هذا عندك لبينما أعطيك ثمن المبيع، وأبقى البائع ذلك المال عنده، ويكون المشتري رهن المال المذكور عند البائع مقابل المبلغ، لأنه قد علم أن مقصد الراهن الرهن بتجديده إمساك الرهن لحين بتحديده يمكن إمساك الرهن لحين تأدية ثمن المبيع. يمكن هنا هذا مسألة اقتناع ما قوة الدلالة على أي جانب. يحتمل يكون أمانة. نعم يحتمل، لكن الحالة الأولى اللي قال خليه عندك ما أروح أجيب الثمن وأتي، ما يصلح هذا الثمن. بينما هنا تم الشراء. مو مشاهدة يا شيخ مشاهدة. نعم. هو مثلا يعني يشتري منه جنبية ويقول له خذ هذه السيارة عندك حتى أقول لك ثمن الجنبية، أو يشتري منه سيارة يقول خذ الجنبية حتى يصير رهن. يصير رهن. نعم. لكن ذاك المثال اللي ذكره احفظ هذا عندك وخليه ما يجيب لك الثمن وارجع كأنه يروح إلى بيته ويرجع. نحن ظروف الحال دلالتها على أنها أراد منها أن تكون وجيعة هي الأقوى والأرجع. الدلالة ليست كالتصريح قطعا، وإنما يشوف شنو القرائن اللي يدل عليها. قال لأنه قد علم أن مقصد الراهن بتحديده إمساك الراهن لحين تأدية ثمن المبيع، حيث أن الإمساك لحين إعطاء المبلغ هو معنى الرهن. انظروا المادة كذا. ونظرا للمادة ثلاثة فالاعتبار في العقود للمعاني لا للألفاظ، حتى وإن لم يقل ابقي مقابل الدراهم، ولا يكون ترك المال بصفة وديعة. مثلا لو قال المدين لدائن خذ هذه الأربعة وخمسين مجيديا وابقها عندك، لبينما أعطيك العشر ذهبات الباقية، تكون هذه المعاملة رهنا وليست إيفاء. هاي رهنا جماعة تجيب الكياه مواخذ في الحالة الأولى، خذ عندك ما أروح أجيب لك الثمن وأجي. شلون تجعل رهن؟ مو قلنا الرهن هذا إلا بقبول بمسؤولية عليه، ليش أرجع حالنا الرهن هذا يا أخي؟ نعم هذا مثال. هذه أخي قرائن حسب الظروف تختلف. يعني شوف هسه إذا واحد عنده فرس فلوس أو عنده فد ذهب أو عنده فد كذا أو عنده سيارة وجاي على هذا قال لها خليها عندك وهناك عصيان وقوة غالبة وما أدري إيش، هذا تجعل رهن على دينه؟ شيخنا وديعة هذا. شيخنا لو كان قد دار كلام قبل عقد العقد وقال أنا أشتري منك هذا الشيء بس ما عندي ثمن الآن وسأعطيك رهنا تبقيه عندك حتى أدفع لك الثمن، خلاص مو قال. وبعدين لما عقد العقد قال احفظ هذا لديك حتى أدفع. لا مو قال بالأول يا أخي، هذا صار لا لا قال هالقول، هذا جاء تطبيق لقوله تطبيق لقوله الإيجاب. طيب يا شيخ لو كان الثمن مثلا 50,000 ريال وقال له خذ هذه 50,000 احفظها عندك لحيث يعني لبينما أعطيك 50,000 أذهب أعطيك 50,000 أخرى غير هذه الذي موجودة باعتبار أن هذه مثلا جديدة وتلك بالية أو يعني باعتبارات أخرى، ما شنو المذهب تام؟ مذهب كلامك مثلا الثمن 50,000 شنو اشترى؟ باع 50,000 باع سيارة بثمن نسيئة مو بثمن، لا مش نسيئة بس بثمن عاجل. ايه وقال له خذ هذه 50,000 اللي بيده يعني رهن عندك أو أمانة لحيث لبينما أذهب إلى البيت وآتيك 50,000 الثمن. لا أبو الطاهي يا أخي باعتبار أن 50 هذه مش لا لا لا مو هذا أخي، هذا صار بيع وشراء استيفاء بيع وشراء، لكن يريد منه هذا فرد شيء قوي دينه، هذا رهن ما صار مو لكن هو نفس الثمن، مو مسألة الثمن هذا، هذا رهن. أنا أقول لك هذا سيأتي هذا رهن هذا، لأن باع نسيئة يريد يتوثق منه كلامه أروح وأجي خلاه عنده لأجل توثقه حتى يمكن أن يحصل دينه. أنت هذا مثلا أن هذه 50,000 جديدة وهو يريدها ويعطيه، ماكو جديد وعتيق، هذا مع الأطفال شنو جديد؟ لا يا شيخ الآن تعتبر في السوق لها اعتبار الجديد والقديم. أعطيك فلوس جديدة الدولار، أعطيك فلوس جديدة وأنقص لك من ثمنها. لا ما يصير أصلا تنقيصا من الثمن والزيادة في الثمن، كما يبيعون بالأكراد يقول له الدينار السويسري اللي كان بصدام هلقد والدينار الجديد بهلقد، دينار الصدام هو أغلى له، باعتبار أن الجديد يعني تخزن لفترة أطول تستعمل لفترة أطول. خلاصة هذه أخي خلاصتها أن الرهن يحتاج إلى إيجاب وقبول، والحكمة في ذلك واضحة. الشيء الثاني أن الدلالة تقوم مقام التصريح كما وشأن في بقية العقود، فإذا كانت هناك دلالة على تصرف أو فعل أو قول مو صريح في الرهن تأخذ بالقرائن بنظر الاعتبار، وأيهما تكون الراجحة أما رهن أو وديعة يأخذ بها. هذه مسائل اجتهادية هذه من جهة التقدير، هل قرينة هل هي على الرهن أو على الوديعة، هذه تختلف باختلاف المادة والفلوس والظرف والمكان إلى آخره. مثلا إذا أنت بالهذا بالبرية وعندك أنت مثلا سيارة أو دابة أو بعير وهذا تمام، هو يطلبك هذا يقول له خذ هذا بالله أعطيك يا رهن، ما شي سوى بالرهن هذا؟ يقول لا، يبقى دين في ذمتك أولى لي من أن أخذ بعيرك وأحير بي وأنا ودي. قال سيذكر الآن شيخنا أن هذا في خلاف. قال هذا مثال لكون ذكر لفظ الرهن ليس شرطا، وهو على مذهب الإمام الأعظم والإمام محمد رحمهما الله تعالى. وأما مذهب الإمام أبي يوسف والأئمة الثلاثة، يقصد الشافعي ومالك وأحمد ولا من؟ نعم الثلاثة هم. نعم. ليسوا الأئمة الثلاثة من مذاهب. لا لا لا المذاهب. وأما مذهب الإمام أبي يوسف والأئمة الثلاثة رحمهما الله تعالى، فباللفظ المذكور لا ينعقد الرهن بل تنعقد وديعة. هذا اللي ذكرتمه. قال ينعقد لا ينعقد الرهن بل تنعقد وديعة، لأنه يحتمل الرهن والإيداع، وحيث أن الإيداع أقل من الرهن اقتضى ثبوت الإيداع بسبب أن الوديعة أمانة صرفة، وأما الرهن فمضمون بغيره. ولكن إذا قال الراهن أمسكه مقابل دينك أو خلاص لا ماك بعد يكون عن جهته رهن صح. نعم. إذا شيخنا ترجحون مذهب أبي يوسف؟ نعم. لا مو مطلقا، مو مطلقا، لا لا لا أعلى لا هنا مطلقا المفهوم منه أن مطلقا أنه ما يحمل على الرهن وديعة، لا في بعض حالات يكون وديعة وبعض الرهن حسب قوة القرينة، يعني القرينة يعني الدلالة قد تكون قوية جدا وقد تكون ضعيفة، هذا الترجيح يختلف باختلاف القاضي أو باختلاف المفتي أو خلاف المسألة المعروض حكمها، فيمكن نرجح هذه ونرجح هذه. نعم. قال نعم وأما الرهن فمضمون، ولكن إذا قال الراهن أمسكه مقابل دينك أو مالك يكون على عن جهة الرهن وبهذه الصورة بالاتفاق رهنا. وإذا كان رهن المبيع مقابل ثمنه جائزا بعد القبض فلا يجوز قبله، ولهذا قول المجلة إذا اشترى شيئا وأعطى البائع مالا، يعني أن إيراد المرهون مستقلا عن المبيع ليس بقصد الإشعار بوجوب كون ذلك المال غير الشيء المذكور، لأن المبيع صالح أن يكون رهنا مقابل ثمنه بعد القبض. وإذا أعطى المشتري المبيع للبائع بعد أن يقبضه منه قائلا له أبقي هذا عندك إلى أن أنقدك ثمنه فالحكم كما تقدم، ولكن لا يمكن الراهن رهن المبيع عند المرتهن قبل أن يقبضه، لأن المبيع قبل القبض مضمون بثمن المبيع بموجب المادة 93 و200، حيث أنه لا يمكن للشيء الواحد أن يكون مضمونا بضمانين مختلفين، فلا يصح جعله مضمونا بالرهن أيضا لأن اجتماع الضمانين المختلفين محال. طيب يا شيخ، لو كان القبض قبل عقد الرهن؟ لا مو هذا، المشتري إذا قال للبائع أشتري منك هذا الشيء بكذا نسيئة وأعطيك رهنا، الرهن هنا يقوم مقام الثمن، والقاعدة في البيع والشراء لازم المشتري يقدم الثمن ثم البائع يسلم هذا، فالرهن لازم يتقدم في الحالة هذه لأنه يقوم مقام الثمن، لأن الثمن يستوفى منه، والأصل أن الثمن يمكن استيفاء من الرهن. نعم. فهذا في الحالة هذه. لكن إذا قال البائع إذا أنا أبيعك هذا الشيء بسنسية بشرط أن تعطيني أنت الرهن، ففي الحالة إيش هذا؟ شو يقول هذا؟ بشرط أن تعطيني؟ تعطيني الرهن. أي. أيضا يجب في الحالة المشتري يقدم الرهن كأنه صار هو الموجب أو هو الذي يسلم الرهن ثم يعطيه البائع هذا باعتبار الرهن يقوم مقام الثمن. فبالحالتين لازم انه اول هذا، مو تقول الدين وين هذا، لا، لانه المشتري لازم يقدم الثمن، الثمن نسيئه زين الرهن شلون اذا ماكم ما نقدر نسوي رهن، ما نقدر نسوي رهن، ما نقدر نسوي رهن، اذا البائع لازم يعطيه اياه للسلعه ثم ينتظر الرهن، طاه يوم طال الرهن. لابد اذا من اول ان الرهن الثمن والرهن يقوم مقام الثمن، وحيث ان الثمن يسلم للبائع حتى يقوم البائع بالتسليم، فنقول يسلم الرهن ثم يسلم له. نعم يا شيخ. طيب لو كان الرهن مقبوض قبل عقد الرهن؟ اذا شوف قوته قد هذا، اذا كان وديعة لا، لكن اذا كان مخصوب يعني لازم يكون مضمونا بنفسي، هذا ما يصير وديعة إلا بالهلاك. أفضل أنا لا يقوم لأن أضعف من المقبورات الأخرى التي هي تضمن في جميع الأحوال كالمخطوف. نعم. قال وبيان اختلاف الضمانين أن حكم الرهن ثابت في المبيع بعد القبض ومضمون بالأقل من القيمة والدين، وأما قبل القبض فالمبيع مضمون بجميع الثمن وإن كان الثمن المذكور أكثر من قيمة المبيع. وعليه بهذه الصورة لو كان الرهن جائزا قبل القبض لوجب أن يكون مضمونا بجميع الثمن وبالأقل من القيمة وثمن المبيع. وعلى هذا الوجه إذا أعطى المشتري للبائع مالا مع المبيع كي يكون رهنا مقابل ثمن المبيع حال كونه لم يقبض المبيع بعده فيكون المال فقط مرهونا بحصته والمبيع لا يكون مرهونا. لا أحنا نأول هذا التأويل الذي قلته لأنه الرهن يجب أن يكون فرد دين موجود دين موجود وأعطيك هذا الرهن توثيقا له توثيقا له وقلنا يحتاج هذا إلى إيجاب وقبول. زين شلون هذه لازم أكو دين فالدين هنا نقول يتقدم الرهن على الدين كيف يتقدم مو الدين ما موجود حتى أوثقه. فقلنا هذا التأويل أن المشتري إذا أراد أن يشتري سلعة نسيئة واشترط عليه البائع أن يعطيه رهنا نقول نعم يجوز هنا باعتبار أن الدين موجود أو أن الرهن هذا يقوم مقام الثمن النقدي. فالثمن يجب أن يقدم مقدما قبل تسلم السلعة لأن يستوفى منه. هذا التأويل الذي يمكن أن تمشي مع الأمور. نعم. قال ولهذا السبب أيضا إذا رهن شخص المال الذي اشتراه عند البائع قبل أن يقبضه وهلك المال بيد البائع ينفسخ البيع ولا يلزم المشتري شيء. وبتعبير آخر لا يمكن البائع أن يطالب المشتري بزيادة قيمة المبيع فيما لو كانت قيمة المال أدنى من ثمن المبيع. ولذلك أيضا إذا اشترى شيئا مما يفسد بالمكث كاللحم والحليب ورهنهما مقابل ثمنها عند البائع ورهنها مقابل ثمنها عند البائع قبل أن يقبضها وذهب في حال سبيله القاعدة المقبور في البيع والشراء يبقى على ضمان البائع. لا خلص ما يبقى على ضمانه ما يضمن المشتري المقبوض أي شيء شيخ إذا كان مبيعا أي هو المبيع هذا في البيوعات يعني إذا قبل ما يسلم البائع المبيع إلى المشتري فهلاك فهلاك يكون على البائع يعني الغير مقبوض إيه ما مقبوض هذا بعد عند البائع. نعم قال أعيده مرة أخرى ولذلك أيضا إذا اشترى شيئا مما يفسد بالمكث كاللحم والحليب ورهنها مقابل ثمنها عند البائع قبل أن يقبضها وذهب في حال قبل أن يقبضها هو إذا قبضها صار ملكة. نعم لما صار ملكة والثمن عنده نسيئة يقدر يقبض هذا إذا قبل البائع. قال قبل أن وذهب في حال سبيل يعني إذا أهمل أخذ المبيع وإعطاء ثمنه فيمكن البائع أن يبيعه لخلافه يبيعه لخلافه بإمكان الآخر لأنه يصلح ما يقدر بعد يستوفي منه للضرورة لأن هو أيضا ما يبقى عند المشتري. نعم قال بإمكان الآخر أن يشتريه أيضا مع علمه بحاله فلا يطالب كل من البائع والمشتري الآخر بشيء. نعم إن انعقاد الرهن ليس منحصرا في الإيجاب والقبول اللفظي فقط فينعقد أيضا بالتعاطي والكتابة كما هي الحال في البيع والإجارة. إيه صحيح. الصورة الأولى مسألة أنه قبل قبضه إذا رهنه قبل قبضه مش ينطبق على حديث النبي لا قبل قبضه بعد هذا لك على البائع أنا فاهم لكن هل ينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى هنا أنا مو فرد بيع ما وشبه بالبيع في الصورة الثانية لا لا قال كما أنه يستطيع أن يبيعه لغير البائع يجوز أن يرهنه للبائع بعد القبض فهو مسألة باع ما يعني هل تقوله أنت باع نسيئة ثم جاء مسألة الرهن قبل ما يقبض يقدر يرهنه ما يقدر يرهنه قبل القبض ما يقدر يرهنه قبل القبض لأن ثبت هذا رمز يريد فرد الرضاء ثم ما يخرج من ضمان البائع إلا بعد أن يقبضه فلو هلك على من يهلك لا أنا أقصد ما يقاس على مسألة نهى النبي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى إن قبل أن يستوفى قبل المكان بل اشتريته بالحديدة موجود بالهذا والمشتري بصنعة ده المشتري بعد ما طلع من المخازن هذا ما يجوز لأن حتى تنقطع علاقته البائع بهذا الشيء المبيع. نعم قال وعدم ذكر هذه المسألة في المجلة ناشئ عن أنها تكون معلومة قياسا للمواد المذكورة يعني هي أن المسألة أنه ينعقد بالتعاطي ولا يشترط اللفظ بالتعاطي يجوز هذا نعم. قياسا على المواد في البيع نعم والإيجار. طيب يا شيخ قبل أن ننتقل للفصل الثاني عندي سؤال كنت سئلت عنه يعني أذكر بغير مسألة البيع رجل تزوج واشترطت عليه زوجته أن يسمح لها بالبقاء في العمل، هي موظفة وهو قبل هذا الشرط، والآن يريد أن يتراجع، فهل يمكننا أن نقول أن حقه يتجدد في نعم يقدر هو نعم نعم نعم يقدر يثبت لها حق الفسخ؟ يا لا، ما إلا إذا كان في العقد، في العقد نعم، في العقد يعني قال إذا منعني أو كذا أو بشرط أن يكون لهذا، فهذا يحمل على الدوام والاستمرار في هذا الشرط. أما هي لا، بدا لها أو توظفت فكرت متوظفة وقالت اسمح لي، سمح لها، يمكن أن تراجع عن هذا لأن هذا يتجدد. إذا تراجعت عن حقها في في النفقة أيضا تقدر ترجع لي، ترجع في المستقبل لا فيما مضى، لا فيما مضى، فيما في المستقبل شغله. إيه في المستقبل نعم، لكن على الماضي ما هذا لا ما لا تقدر تطالب به. إيه؟ إذا يحق للزوج ولو شرطوا عليه قبل النكاح أن تعمل الابنة، لا بالعقد، هذا ماكو قبل النكاح، بالعقد كله بالعقد يعني الشروط، هذا اشترطت كما لو اشترطت لنفسها الطلاق أو الكذا وما إلى ذلك. فإذا له أن يتراجع يا شيخ بعد العقد، مو موجود بالعقد، إذا كان في العقد أو بعد العقد. لا بعد العقد أخي، إذا ويا العقد ما يقدر، ما يقدر، لأن هذا الشرط يعني كأنها اشترطت ضمنا بأنها يعني فسخ النكاح أو تطبيق نفسها أو ما إلى ذلك، أو صار جزء من العقد. العقد تم هو على الأصول هذه للزوجة أن يحبسها ما يمنعها، لكن في أثناء العقد سمح لها بذلك مو باشتراط، سمح، هذا يعمل على التوقيت والوقت، لا سيما إذا قلنا كالإجارة، الإجارة تتعقد عقود متكررة. إذا فرق ما بين أن يكون شرط مع العقد وأن يكون بعد العقد. وكذلك مو شرط، هو بعد العقد ما يكون شرط، إذن تأذن لي، مو تقول لي اشترط لي، ما الشرط يكون لفعل للمستقبل. وكذلك النفقة فيها تكون على هذه الشورى. إيه طبعا، أنا أسقط لك نفقتي، النفقة تتجدد يوما بعد يوم. لا لو شرط، لو شرط أن النفقة ساقطة عنه في العقد تقدر ترجع عنها في العقد نفسه، ولو بالعقد نعم. إيه نعم نعم شيخنا، الفصل الثاني إيه؟ في بيان شروط انعقاد الرهن إيه؟ يقول يشترط في انعقاد الرهن، هذه ليست مادة طبعا، ما مقدمة إيه؟ يشترط في انعقاد الرهن أن يصدر من أهله، يعني من العاقل والمميز، ويضاف إلى محله. فالرهن الذي يوجد خلل في ركنه كرهن المجنون فاضل. تلخيص الشروط، الشروط المذكورة تتعلق بالراهن والمرتهن والمرهون والمال المقابل الرهن، فالأول والثاني من الشروط مذكوران في المادة 807 والثالث في المادة 979 والرابع في المادة 10700. فكل عقد رهن لا يشتمل على الشروط المذكورة غير صحيح وباطل، والحكم في البيع والإجارة أيضا هو على المنوال المحرر. انظر المواد كذا. وجوه أربعة في بطلان عقد الرهن. الوجه الأول لفقدان الشروط المحررة في المادة 8700. الوجه الثاني لعدم وجود الشروط المذكورة في المادة 9700. الوجه الثالث لجهل المرهون كما ذكر في شرح المادة المذكورة. الوجه الرابع لعدم وجود الشروط المحررة في المادة 71. وسيأتي الكلام في المادة الآتية على الوجهين الأول والثاني، وفي المادة 9700 على الوجه الثالث، وفي المادة 10700 على الوجه الرابع. ويوجد شرط خامس وهو كما ذكر شرحا في المادة 75، أن يكون العدل عاقلا، لأنه إذا لم يكن عاقلا لا يلزم الرهن بقبضه، ويوجد للرهن شرائط أخرى. وعدا عن هذه الشروط يشترط أيضا في الرهن ألا يكون معلقا على شرط ولا مضافا إلى وقت، كما يستفاد من شرح المادة 1700. وإذا وجد شرط الرهن ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه الخارجية يكون الرهن فاسدا، والمجلة تبحث في هذا الفصل عن أحكام الرهن الباطل، وحيث أن أحكام الرهن الفاسد مهمة أيضا، فسنبحث عنها في الشرح تتميما للفائدة. وعدم ذكر الرهن الباطل في المجلة مع أنه صرح في فصولها العائدة للعقود كالبيع والإجارة والكفالة والحوالة أن العقود المذكورة تكون باطلة عند عدم وجود شرائط الانعقاد مبني على أنه يكون معلوما بطريق المقايسة، يعني بقياس الرهن ما يحتاج، يعني كالعقود السابقة. نعم. العاقلة بالغة غير مجنونة. نعم. المادة 870 قال يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين ولا يشترط بلوغهما حتى أن رهن الصبي المميز وارتهانه جائزان. جائزان لكن موقوف على إجازة الولي. أو إذا كان هو مأذون بالتجارة وكان الرهن أو قبول الرهن من مقتضيات التجارة يجوز له. الصبي المميز المأذون. مأذون. نعم. نعم. مقابل المأذون يا شيخنا ماذا؟ ما مأذون. غير مأذون. إلا يصير صبي مميز التصرفات التي هي لها نفع محض كقبول الهدى، ها؟ قبول الوصية تأخذ تمشي، لكن التي تضره ضررا محضا كإخراج شيء من ماله ولو تبرعا أو لو تبرع صدق على الفقير هذا ما يسمح له بها. أما الجائزة بين الدائرة بين النفع والضرر فموقوف على إجازة الولي، تنعقد بلفظ وصيقة الصبي المميز لكن موقوفة على إجازة الوصي، أجازها نفذت وإن لم يجزها بطلت. قال في الشرح يعني أن كون الراهن والمرتهن عاقلين شرط في انعقاد الرهن، ففي هذه الصورة لا يقال ليش الصبي المميز ما قبلنا قبوله، لأن في الرهن هذا بالمضرة عليه قد يهلك عليه فينقص من هذا، قد يتحمل مؤونة حمايته، ما يقبل هذا. قال ففي هذه الصورة رهن الصغير غير المميز والكبير المجنون وارتهانهما باطلان. وارتهانه هو ذا يقول وارتهانه. نعم. نعم. باطلان سواء أكان بأنفسهما أم بوكيليهما. نعم. لأن الصغير غير المميز والمجنون لا عقل لهما. والعقل شرط في جميع التصرفات. نعم. وفي هذه الحال إذا رهن شخص مالا عند صبي غير مميز وسلمه إياه وضاع ذلك المال لعدم اقتدار الصبي على حفظه ما مسؤول، لا يلزم الضمان. ما يلزم الضمان. لأنه باطل أصلا. نعم. وجودك عدم. نعم. أما البلوغ ليس بشرط، وعلى هذا التقدير رهن الصبي المميز وارتهانه صحيحان ونافذان إذا كان مأذونا، لأن الرهن والارتهان من توابع التجارة، فالصبي المميز المأذون بالتجارة يكون مأذونا إذا كانت تجارته تقتضي هذه. نعم. إذا كان الصبي تقتضي، لكن مثلا مأذون من يبيع مخضر طماطة وهذا هاي يحتاج رهن؟ ليش لا؟ ليش يشتري لك كيلو طماطة يقول لي جيب لي رهن، جي هاك هاي نعجناها يمكن تاكل الطماط، مش كيلو طماط، سلة طماط ولا سلة بطاطا وين يوديها؟ يا شيخ اذا ما كان شيخ الصبي لكن لو فد شيء ما عدا ما ما يكلفه فد شيء مو كلفه عاديه. يعني الصبي المميز يعني اذا قلنا يقبل الارتهان من مقتضيات التجاره نحددها بما يمكن ان يقوم بمقتضى الرهن، يقدر يحفظ المرهون، يقدر كذا ولو هو مأذون بالتجارة. نعم. هذا شيخ إذا كان الصبي مش أحد العاقدين ولكن كان رسول أحد العاقدين بالقبض. ماكو الرسول هذا ما بس ينقل مثل التليفون مثل كذا. قبضه هنا يكون قبض للهذا لهذاك ما يقبضه. يعني معتبر قبضه هنا. ما يقبضه هو. هو رسول بالقبض يا شيخ، الصبي رسول بالقبض. لا قبضه هذا ما معتبر. قبض نعم. الصبي ليس معتبر. ما معتبر. نعم. حتى ولو كان رسولا. اي ولو رسولا. نعم. مميز انا غير مميز ما اقول لا مميز اتكلم على غير مميز. قال مثلا كما ان بيع الصبي المميز مالا نافذا فاستيفاؤه ثمن المبيع من المشتري ايضا صحيح ومعتبر، والارتهان هو حكم استيفاء الدين، واستيفاء الصبي المميز حكما جائز كاستيفائه الحقيقي. فاذا اشترى الصبي المميز المأذون مالا واوفى ثمن المبيع للبايع يصح ذلك، والرهن حكما هو إيفاء الدين حكما، والإيفاء حكما جائز كالإيفاء حقيقة. ولكن إذا كان غير المأذون يبقى موقوفا، إذا كان غير مأذون أي الصبي يبقى موقوفا على الإجازة كما سيأتي توضيحه. ورهن الصبي المميز وارتهانه جائزان سواء أكان مأذونا أم غير مأذون. وفي هذه الصورة ينظر، إن كان مأذونا فكما أن رهنه وارتهانه جائزان فهما نافذان أيضا، وإن كان غير مأذون فرهنه وارتهانه جائزان ولكنهما غير نافذين بل موقوفان على إجازة الولي أو الوصي، فإن أجازهما نفذا وإن لم فسخا كما هي الحال في بيع الصغير المميز وشرائه على ما جاء في المادة كذا. كيف هو يقول النور ورهنه وارتهانه جائزان سواء كان مأذون ولا لا؟ منعقد هو منعقد. هو منعقد. مو قلنا التصرفات قسمها الفقهاء ثلاث أقسام، أما نفع معه أو ضرر محض أو دائر بين النفع والضرر. النفع المحض كقبول الصدقة قبول الهبة. هذا ماذا يضر؟ بيحكون في أحكام الدنيا. نعم. ما يجوز لأن يتبرع بماله ولا لفقير. نعم. لأنه هذا فيه ضرر محض في أحكام الدنيا اللي ينقص من ماله. الدائرة بين النفع والضرر البيع والشراء عادة اللي يشتري سلعة قد يربح بها وقد يخسر وكذلك البايع. نعم. هاي يحتاج إلى إذن من الولي أو الوصي. ولكن إذا كان مأذون في التجارة هذا غير المأذون. إذا كان مأذون فهذا مأذون بشيء يحدد له، كان يقول أذنت لك بشراء كذا ويحدد المكان أيضا يحدد ونوع التصرف في بيع أو شراء ما يقدر يخرج عن حدود ما أذن له فيه. لكن إذا كان من توابع ما أذن فيه أن يرهن أو يرتهن يجوز لهذا، إذا كان من لوازم التوابع الرهن من توابع ما أذن له فيه. نعم. إذا تصدق الصبي يا شيخ من ماله هل لا يصح أم لا يجوز؟ ما يجوز، ما يصح. إذا نتكلم بإحمال الدنيا، وإلا الصبي هو يعني هو من أهل كما يقول فقهاء من أهل القربات، ولكن ليس هو من أهل الولايات. ولذلك الصبي مثلا إذا راح للحج يؤجر يعني حصل أجر، لكن ما يسقط عنا الحق الأصلي وهو الحج عندما يكون بالغا. فليس له التصرف في ماله. ما إذا يتصرف في ماله. نعم. قال وسبب توقف تصرفات الصغير المميز على الإذن هو لأن الصبي متى صار مميزا يحتمل حصول الضرر في تصرفاته نظرا لنقص عقله، وإن لم يكن التصرف نافذا بلا إذن فعندما يقترن بالإذن ترجح جهة المصلحة والمنفعة، إذ أن الولي أو الوصي يكون دقق معاملة الرهن وتيقن المنفعة منها. انظر المادة كذا. ولما كان رهن الصغير غير المميز والمجنون باطلين فيمكن وليهما أو وصيهما الارتهان لأجلهما، وينقسم رهن الولي أو الوصي وارتهانهما إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الرهن والارتهان للصغير وإيضاحه في ضابطين. الضابط الأول إن حق التصرف في مال الصغير راجع للأشخاص المحررة في المادة 74 و900 ستأتي فيما بعد. قال فالأب يمكنه رهن مال الصبي لأجل دين الصبي، وعند عدم وجود الأب تعود هذه الصلاحية على وجه الترتيب المحرر في المادة المذكورة إلى الوصي المختار والجد الصحيح للأب بتولي طرفي العقد. ولذلك كما أنه لا شوف لاحظ هذا موديل. نعم. الوصي إنما يجوز للولي هو تصرفات الولي أو الوصي مقيد بالمصلحة. شلون عندنا القاعدة تصرفات الولي مقيد بالمصلحة. نعم. مو سواء من الخليفة إلى أقل واحد. نعم. فتصرفات الولي والوصي مقيدة بالمصلحة هذه بالمصلحة. فإذا ذل وإذل ما رهنة أو ارتهانة ليست مطلقا هي مضرة أو ليست مطلقا هي نافعة. نعم. لأن جزء بها نفع وجزء بها ضرر. صحيح. مسألة الرهن فإذا هو أذن له فتبين أنه في مصلحة، لكن القبض هو يقبضه مو الصبي. نعم. ما يقبض الصبي. نعم. لأن الصبي هذا قبضه ليس مأمونا، يجوز يفرط فيه فيتعمد. قد لا يصل الحفظ فيضر بنفسه. ولا يأذن له، حتى الوصي ما يقدر يذل بالقبض هنا. لأن قد يكون فيه ضرر عليه. نعم. وإنما هو يقبض عنه. نعم. لا سيما وأن حقوق العقد تعود إلى العاقد. نعم. قبض الصبي في العارية يا شيخ. نعم. قبض الصبي في العارية. كذلك. العارية أمانة. فإذا هو المعير قدر هو يتحمل مسؤوليته، لكن الصبي ما يهلك عليه، لأن العارية هي أمانة بيد المستعير. أمانة بيد المستعير، وهذا المعير هو ما ملزم بها، فإذا هو أعارها إلى صبي مميز هو يتحمل ذلك. طيب إذا أعارها إلى هذا الصبي ثم بعد ذلك كبر الصبي فأهلكت بتقصير منه بعد أن كبر، هل يعتبر في ضمانه؟ لا، هي العارية مؤقتة، فإذا أبقاها عنده هو يتحمل مسؤولية المعير. وبعد أن بلغ يا شيخ أهلكها بيد هو ما أخذها، أما يعتقد أنه ما بلغ أو بلغ ولكن فيه خلل هو يتحمل مسؤوليته. شيخ ما ملزمة. إيه. نعم. يعني العبرة في وقت العقد، في القبض وقت العقد. إيه، هو أخذها المستعير صغير أو كذا يتحب هو أمين، فإذا يريد والمعير يقدر يستردها في أي وقت. المعير يستغل بالشرط، إذا كان في هذا الشرط مصلحة في اشتراطه، وإلا هي ما مقيدة لأن تبرع، فالمعير هو اللي يفرط إذا ما استردها. إيه؟ لا هو أبقاها عنده واستعارها مثلا، أبقاها وشافها يعني 5 سنين شنو، ويعرف الطاية عمره 15 سنة مراهق وتركها عنده، تبقى هذا على صفته الأولى. نعم. صاحب الاختيار يفرق في الرد بين العارية والأمانة، هل هذا من هذا القبيل؟ لا، العارية والأمانة يجمعها يعني جامع واحد، وهي أنها تبرع، تبرع. نعم. والأمانة هي عادة ما يستعملها، لكن العارية هي طبيعتها الانتفاع، ده ينطي تمليك منفعة مجانا، لما تعطي منفعة مجانا تسمى عارية هذه. يعني لما مدى أعطيك سيارتي بدون أن أخذ منك أجرة تنتفع بها، هاي عارية. أما الأمانة المطلقة، الأمانة هي فقط للحفظ، تحفظها ما لك حق تستعملها ولا تنتفع بها. يعني يقول في الأمانة يردها إلى صاحبها، في العارية يعيدها إليه أو من في عياله. لوحد هذا بعض التغابة، لكن الأمانة هي أشمل من كلمة عارية. العارية هي تمليك بلا يعني منفعة، أن تعطي المستعار إلى المستعير لينتفع بها ثم يردها إلى ذلك، يعني تبقى العارية ثابتة. الإيجار المأجور هو أيضا أمانة، لكن يستهلك المنفعة وتروح ما يرجعها، محل المنفعة يرجعها. الأمانة أوسع منها، الأمانة كاللقطة مثلا أو الحفظ، الأمانة العادية التي لا يجوز للأمين أن يستعمل هذا، وفقط مسلط على حفظها ما يقدر ينتفع بها. العارية هو مسلط على حفظها لكن لمنفعة نفسه دون عوض. نعم. الأمانة إذا كانت نقودا على سبيل المثال، النقود هذه فأخذها الشخص، لا لا، استعملها بنية أن يضمنها، بنية أن يضمنها، فهل هو عادل؟ النقود أخي، النقود هي يعني ما تكون عارية أولا. لا اسمع، لا تكون عارية، لأن الانتفاع منها تكون باستهلاكها، والشرط بالعارية أنه ترجع للمعير كما هي، هاي واحد. ثانيا، إذا كان شنو المثال مالك الآن؟ مش عارية، أمانة. نقود لا يجوز له أن يستعملها، تبقى هي تعينت بعينها لأنها وضعت بأسس أمانة، فإذا أخذها وتصرف بها ثم رجعها، هنا حقيقة للفقهاء قوليا، قول أنه يبقى غاصبا إلى أن يعيد النقود التي غصبها إلى المؤتمن، يعني اللي أعطاه إياه، والآخر قال لا يقدر يعطيها مثلا لأن هذه مثلها ما ليس فيها شيء. والراجح أنه لا يجوز له أن يتصرف بها ولو على نية أنه يرجع مثلها، يعني يأثم. نعم، ما له حق هذا. في حديث أن الزبير رضي الله عنه، ها؟ الزبير رضي الله عنه في حديث أنه كان توضع عنده الأمانات فيقول بل هي دين، بل هي دين، خلاص يستجينها. دين يعني فهي إلى يمكن يعني أن يكون دين، يعني يمكن أن يكون نقودا، ما يثبت الذمة وأشياء، يعني هل تثبت الذمة وما تثمن؟ بعضهم يعتبرها فقط المثليات التي هذا يمكن أسمي. لكن ابن القيم يقول يمكن أن تكون مثلا ما الناقة أو الكذا، ويستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ناقة من الاستدان أو اقترض ناقة بناقتين، لا أنه يعطيه من بعد ذلك من يأتي إلى أجل أو من يكون عندنا من وقت الشكل. المهم يعني هذا دين، الدين ما يصلح أن يكون ذمة في الدين، يمكن أنه الزبير ما يقبلها أمانة، يصير دين حتى يقدر يتصرف بها. نعم، ويخلص من العهد بشرط أن يشترط عليه هذا عند وضعها عنده، هي عنده. نعم، من الكلية، مش أنه يأخذها بنية الأمانة ثم يتصرف لا فيها. لا، ما يصير، ما يصير. نعم، يا شيخ المالكية أجازوا هذه الصورة، وهي إذا كانت النقود عند إنسان أمانة، إذا كان موسر له أن يتصرف فيها ثم تكون قرض عنده، تصير من أمانة إلى قرض وله أن يردها، هذا مذهب المالكية راجح المذهب. ما أدري والله مثل المذهب معين حقيقة، لكن الحنفية عندهم أن النقود هذه تتعين بالتعيين وتكون أمانة، ولما تكون أمانة ما لها حق يتصرف بها، والتصرف بها استهلاكها، مو مثلا فرد سيارة استعملها وتبقى هي مثل ما هي لكن أثم في ذلك أو ما لها يستهلكها أصلا، ذهب عينها راحت. ثم هذا فتح باب كبير، أخذها بالنية يرجعها، مات ما عنده هذا ضمان، ما هو أي موسر شنو اللي صار هو ما يخالف ابني موسر وافتقر رأسا افتقر الغنى والهذا فالشيء روح ويأتي، يعني يمكن بضاعته غرقت في البحر وكذا، يعني على كل حال نوع من الاجتهاد له وجه، لكن أرجح أنه النقود لا يجوز للأمين أن يتصرف بها سواء استهلكها وأعاد مثلها أو لم تستهلك ولكن أخذ شيء من منفعتها كالسيارة. أما النقود فهو يستهلكها ويأتي مثلها، صحيح هذا، لكن مخافة أن تهلك ولا يستطيع أن يردها، فليجل الحفاظ بها إلى أن تستردها، يقتضي أن نقول أنه لا يجوز له أن يتصرف بها سواء كان غنيا أو فقيرا. نعم. الدولة الإسلامية يجيح الآن الحساب الجاري تأخذ الأموال وتعيد مثلها ولا تتهم عينها التي هي أمانات. هو منو قال لك هو هذه أمانة عندهم؟ من قال لك هذه أمانة؟ هي الأصل أنها أمانة. لا لا لا، هذا قرض أخي. هذا قرض لو أحد هاي واحد مال الاستثمارية هذه وداعي استثمارية يمكن تكييفها على نحو ما على أساس أنها مضاربة وليس. والحساب الجاري. الحساب الجاري ده تتصرف به أنت، أما تقول أمانة ما لك حق تتصرف به، أو تقول هذا قرض مو هيك، هذا قرض تقدر تختار ترجع مثله، تقول مضاربة حتى تحدد الفائدة 5% لا يجوز، لأن المضاربة لا تحدد نسبة معينة ثابتة لصاحب المال. لما أقول وديعة استثمارية هناك تعارض. لا لا لا، وديعة استثمارية هو ده يستعير تجوز من اسم وديعة، ولكن ده يقول هو مضاربة، هذه مضاربة هذه. الحساب الجاري هو أمانة، ما هو حساب الجاري؟ تكييف قرض، لأنه البنك ده يتصرف بهذا المال، ده يتصرف، والمقرض دائما يقدر يسترده في أي وقت إن كان ما الأجل هذا إلا بالشرطة، الشرطة منك هذا وينطي ما يشترط، يعني عادة بالعرضي يتوقف مشاء أجل ويتصرف به. أما إذا قلت هذا مو قرض تقول أمانة، الأمانة ما يجوز تتصرف أنت بها، طيب ما يجوز جن اسمع أخي. الأمانة هذه الأمان موجود في البنوك، أكو صناديق تسمى صاحب المال يستأجرها فعلا، يستأجرها ويخلوها في سردابها وينطوه إلى المفتاح، وصاحب البنك مفتاح ما يقدر يفتحها اللي يحضر بالبنك معه يشوف فتحها، هاي أمانة. النوع الثالث يضع الفلوس هذه ومو فقط يعني يستردها متى شاء أو على أوقات متعددة، وإنما يأخذ منها ربح ثابت كان بالمئة 5% 6% سواء خسر البنك أو ما خسر، هاي ما تصير مضاربة. طيب شيخ في الحساب الجاري قلنا هو قرض، هو يعطيني ربح، البنك يعطي ربح في الحساب الجاري، خلاص هذا ما يجوز، هو حتى نقول ما يجوز هذا، لأن هي طبيعتها إذا يباح يتصرف بها، إن كانت أمانة شلون يتصرف بها، إذا كانت مضاربة تحدد لي ربح معين، إذا هي هاي ليست أمانة، تقول قرض أيضا مو قرض، لأن قرض هذا جر ربحا فيكون ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. طيب على أي أساس يجيزوها الآن؟ على أساس مضاربة أخي. الحساب الجاري. إيه الحساب الجاري يعتبرون مضاربة، ولما قيل لهم كيف تجعلوا له بالمئة 5% كذا وما يتحمل البنك خسارة، لأنه لو مضاربة الخسارة تصير على أبو المال مو على البنك، فأجابوا عليها قالوا تحديد الربح هذا أصبح الآن ممكن، في السابق ما كان ممكن، الآن موجودة في حسابات دقيقة والسوق والربح وكذا، يقدرون أن يعرفوا أن هذه المعاملة تربح وربحها يكون بالمقدار، فالتأويل بعيد هذا غير صحيح، لكن موجود قاله به بعضهم هو صحيح لكنه تقريبي ليس بدقة، يعرفون الأرباح. يعني تقريبا. لا لا لا أبدا أبدا لا. أخي إحنا ما نريد هذا. المضاربة إلها مقومات. وإلا ما سميناها مضاربة. شلون الرهن إلى مقومات؟ البيع والشراء إلى مقومات معينة. ما يصير إحنا نزحف نخلي الاسم ونجيب معاني غير مقوماته غير حقائقه. ما يصير هذا. أسمي الأشياء بغير اسمها. هسه مثل بيع الوفاء هسه لما صار وما ليش تحت على وعديه؟ لما بيع هذا شنو بيع؟ البيع يعني تملك هذا الشيء اعطاه كذا يقدر ينتفع به. الوفاء باعتبار هذا الشرط لازم يرجع الكذا. تأويل. تأويلات ما هذا. حوالات مالية. ها؟ شنو حوالات مالية؟ حتى المحافظة إلى محافظة. والله هذه يعني مشى العمل بها ويأولوها بأن هذه فرد خدمة فيها عملية يعني فيها خدمة فيها كذا في فتح ورقة إرسال برقية إلى البنك الثاني. أعمال هذه أعمال تستحق أن يقنن مقابلها. شيخنا يقول هل تعامل معاملة انها ما نزل هو البنك يعرف هذا يا اخي معروفه يجوز لما تحولها على البنك الثاني هذا راح يعطل فلوس حتى تكون حاضره ما هذا موجوده هذه يعني التساهل ماشي بها من بغداد للموصل او من بغداد الى القاهره مثلا طلاب البعثه ما ادري ايش كذا يجوزوها لهذه ومساله يد بيد يقولوها انه هو ذا يحولها البنك من هنا لما أحول دنانير عراقية إلى جنيهات أحولها من الآن ويعطيني بدلها ورقة يقوم مقامها تم القبض تم القبض. ألا يقال يا شيخ أن العبرة في هذه الفلوس ليست ذاتها إنما قيمتها فالذي بين أحولها أنا القيمة وليست الذات لأنه ورقة هي عبارة عن ورقة لا لا هو تم لا لا لا هو تم هو تم لكن القبض بدل ما يستعمل نقود انطاك هذا السند او الورقه التحويليه لها قيمه كالنقود هي النقود هي ورقه وانما فيها ضمان من قبل الدوله التي اصدرتها ولذلك لما تسقط الدوله تسقط هي وعملتها لان ما فيها ضمان ولهذا في الدوله العثمانيه كان عندهم مجيدي معدني ومجيدي ورقه فقضيه هذا مالت النقود الرديئه تطرد النقود الجيده تتطبق اللي يسوي بين الناس كلها مجيدي ورق فتنقص قيمتها. نعم. قال الضابط الأول إن حق التصرف في مال الصغير راجع للأشخاص المحررة في المادة كذا فالأب يمكنه رهن مال الصبي لأجل دين الصبي وعند عدم وجود الأب تعود هذه الصلاحية على وجه الترتيب المحرر في المادة المذكورة إلى الوصي المختار والجد الصغير. شوف دخل مسألة أخرى مسألة إذا مات الولي عند الحنفية إذا مات الولي الأب ما يروح للجد كما يقول الشافعية وغيره يروح للوصي المختار مختار. إذا لم يكن هناك وصي فللجد ماكو وصي ما مختار يروح للجد أظن المالكية أو آخر لما ماكو وصي مختار يروح للقاضي يصفر للقاضي لأن كلها اجتهادية هذه ما فيها نصوص ليش يرجحون الوصي المختار على الجد لأن يقولون الولي هذا لو كان الجد يعني يقوم مقام هذا صحيحا أما يخليه له أو يسكت حتى يصير للجد فلما يخصصون تكون للوصي المختار رجحوا رأي الأب وهو معرفته لأن نظره نظره للصغير أولى أصلح يقول والجد الصحيح إيه الجد الصحيح يعني جاء أبو الأب مو جد أبو الأم ذاك يسموه الجد الفاسد لا بس هو يقول كررها الجد الصحيح للأب للأب يعني تأكيد من بينه وبين الميت أنثى الفاسد لا مو بس الفاسد جد أبو أمك أبو أبوك جد صحيح أبو الأم أولي أرحام تأتي يعني مسألته إذا بعد العصبات يسموه جد فاسد فالتسمية ما أدري أجل التمييز ما لقوا غير هالاسم هالتسمية هاي جد فاسد الذي لا يرث أبو الأم أبو الأم يا شيخ وأم أبي الأم أبو الأم يسمى جد فاسد لأنه لا يرث أولي أرحام ذول أخي كل الأرحام مرتبتهم في الاستخ أولا الفروض أصحاب الفروض ثم بعد أصحاب الفروض العصابات ثم بعد العصابات يجون أولي الأرحام أولي الأرحام مثلا الخالة الجد أبو الأم العمة مثل هذول أولي الأرحام لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصابات قال والجد الصحيح للأب بتولي لا هذا هذا عصابات أبو الأب. نعم. لكن العصابات واحد يطرد الآخر. الأب يطرد الجد. نعم. جد الجد الجد الأقرب إلى الميت يبعد الجد الأبعد عن الميت. قال بتولي طرفي العقد ولذلك كما أنه يجوز للأب أن يرهن عند نفسه مال ولده الصغير مقابل الدين الذي له بذمة الصغير يمكنه أن يرهن مال أحد صغيري عند الآخر أيضا يعني أن الأب يقدر أن يتولى كلا طرفي عقد الرهن وأما الوصي فلا يمكن أن يتولى طرفي العقد أيه ولي شون ولي مثلا واحد يقدر هو ولي إلى بنت بنته ولي إلى ابن ابنه فيقدر يزوج هذا لهذا الصغار الثنين بعبارته لكن الوصيلة لا ما ينطر الوصي للولي قال وأما الصبي فلا يمكنه أن يتولى طرفي العقد وكذلك يمكن الأب أن يرهن ماله ويحبسه لأجل ولده الصغير مقابل الدين الذي بذمته للصغير والوصي والوصي يعني لا يمكنه ذلك إيه الوصي مثل التزويج ده يقيس هاي مسألة الرهن وإن إنما رهن الوصي وارتهانه لأجل الصبي أو التركة جائزان مثلا إذا استقرض الوصي دراهم لأجل نفقة الصغير ورهن مال الصغير مقابل ذلك فكما أنه يكون صحيحا يجوز أيضا أن يتعاطى التجارة لأجل الصغير أن يرهن ويرتهن لحساب الصغير فلهذا السبب إذا استقرض وصي المتوفي المتوفى دراهم لأجل نفقة الورثة ورهن مالا من أموال الورثة مقابل ذلك فإن كون الصغير فإن كانوا صغارا صح ذلك في هذه الصورة لا يمكن الصغير أن ينقض الرهن ويسترد المرهون عند بلوغه إلا إذا أوفوا الدين بتمامه صحيح لأنه رهن لمصلحتهم نعم. قال وإذا كان بعض الورثة كبارا وبعضهم صغارا تنفذ الاستدانة وتجوز على الصغار فقط وإذا كان الورثة كلهم كبارا لا يصح الرهن والاستقراض كلاهما سواء أكان الورثة حاضرين أم غائبين كبار ما له ولاية عليهم ومن هذه الجهة إذا استدان الوصي ورهن لأجل نفقة حيوانات الورثة فإن كانوا صغارا يصح الرهن والاستدانة كلاهما لأن حيوانات الورثة لمصلحتهم كأن تكون أغنام أو حيوانات تؤجر قال وإن كان البعض منهم كبارا والبعض منهم صغارا فالاستدانة والرهن يكونان صحيحين بحق الصغار فقط عند الإمامين ولا يصحان بحق الكبار ولهذا السبب أيضا إذا استقرض الوصي لأجل نفقة دواب الورثة ورهن مقابله فإن كان الورثة كبارا وغائبين فالاستدانة والرهن جائزان وإن كانوا كبارا وكان البعض منهم غائبا والبعض حاضرا فالمعاملة تصح بحق الغائبين فقط عند الإمامين ولا تصح بحق الحاضرين ولكن إذا كان جميع الورثة كبارا وحاضرين فلا تجوز الاستدانة ولا الرهن لعدم الولاية يعني ما عندهم ولاية نعم قال وليس بإمكان الوصي أن يتولى جهتي الإيجاب والقبول من الرهن كالأب بناء عليه لا يجوز للوصي أن يرهن مال الصغير عند نفسه مقابل الدين الذي له عند الصغير ولا أن يرهن مال أحد الصغيرين عند الآخر فالفرق موجود لأنه هو الآن يذكر الفرق شيخ نعم قال فالفرق بين الأب والوصي أن الأب نظرا لوفور شفقته هاي المسألة وتقوم عبارته مقام يعني العبارتين يعني الوصي قد ما يكون أمين وقد ما تكون الأب ثقة به لا يمكن أن يكون كالأب في شفقته وحرصه على ابنه لا يمكن هذا لأن هاي شفقة طبيعية جبلية ما يستطيع لكن لو كان الأب معروف بالسفه معروف بالكذا لا هذا ما يصلح أن يكون ولي قال فالفرق بين الأب والوصي أن الأب نظرا لوفور شفقته ينزل منزلة شخص وتقوم عبارته مقام يعني كأنه هو هذا الصد نفسه قال وتقوم عبارته مقام عبارتين عند بيع مال الصغير لنفسه وإن يكون الأصل عدم تولي الواحد طرفي العقد فقد استثني الأب لكمال الشفقة يقدر يبيع ماله لابنه ويقبضه قبره يصير نيابة عن ابنه هو ماله لكن يبيع الابن صار دخل في ملكية الابن كذلك إذا كان الابن عنده أشياء كثيرة موروثة أو كذا يقدر يشتريها لنفسه ويقبضها هو ويقبضها يعني كأنه قبضها عن الصغير وقبضها لنفسه في هذا الشراء هاي كلها مبنية على معاني يعني طبيعية ما يعني يروحون زيادة شفنا الجد ينزل منزلة الأب في هذا الحنفية لا مقلنا الوصي المختار يقدم. يقدمه إذا ما في وصي مختار. إذا ماكو وصي المختار أظن يروحوا للقاضي. عجيب. إيه نعم أو ما متأكد منها الحقيقة، بس هم هذا متأكد إذا مات الولي الأب فليكون الوصي المختار. نعم. إيه أما يرجع للقاضي أو للجد. وصي مختار ذكر في المسألة السابقة إنه يرجع إلى الجد الصحيح. يرجع إلى الجد والوصي معا بأن يتولى أحدهما طرف العقد والآخر طرف العقد الآخر. إذا لم يكن وصي. الجد الصحيح والوصي الاثنين. لا. هذه اللي قال هنا. لا لا لا الترتيب المحرر في المادة أيوة أيوة أيوة. قال إلى الوصي تعود هذه الصلاحية على وجه الترتيب المحرر إلى الوصي المختار والجد الصحيح للأب بتولي طرفي العقد، ولذلك كما لا إذا الجد عندهم إذا ما موجود وصي مختار يروح للجد، يروح للجد من هاي المادة اللي استقرتها. بس هو كأنه العبارة موهمة إنه يرجع للوصي المختار والجد معا، ما يصير معا. لا لا لا لا لا لا يعني كل واحد منهما يتولى. لا لا لا الولي هو للأب يتولى الطرفين. إذا قلنا أن الجد يقوم مقام الأب فيكون للجد، يكون للجد. ولا يمكن أن إذا ما كانوا موجودين الطرفين وهذا أحد الطرفين. نعم. لا يمكن للوصي أن يتولى أحد طرفي العقد والجد أحد الطرف الآخر العقد. ممكن أن يقال هكذا؟ ما إحنا لما أقمنا الجد مقام الأب عند غياب وصي المختار خلص. إذا الوصي المختار موجود يجب الغير بعد شلون نقترح لهم وجود الوصي الاثنين. وجود وصي مختار عند الحنفية يمنع تدخل الجد حتى ولو موجود الأب. شيخنا لكن في حالة ما إذا كان العقد يحتاج إلى طرفين لا ما يصير هذا مثل بيع الوصي المختار مال الصبي لنفسه، فيقول كأنه يقول هنا لابد أن يكون مسألة واحدة. لا لا هاي المسألة لا وجود الأخ الوصي المختار خلص كأن الجد مفقود صحيح، لكن هو من يستطيع أن يعقد العقود مع الآخر أما مع نفسه لا لا ما يقدر هذا، لكن يمكن يروح للقاضي ينصب بصي حتى عن الجد أو غير الجد يجوز يختار الجد. أي. إيه. طيب قال في الفرق بين الأب والوصي قال وأما الوصي فلا يعدل لأجله عن الحقيقة نظرا لقصور شفقته، بناء عليه لا يمكن الوصي أيضا أن يرهن مال الصغير مقابل مال ما على الصغير من الدين لولده الصغير لولد الوصي يعني ما ينزل الوصي المختار منزلة الأب. نعم لأن الوصي وكيل محض ولا يجوز الواحد أن يتولى طرفي العقد كما هي الحال بالبيع، ولكنه يمكن أن يرهن مال الصغير لابنه الكبير أو لأبيه مقابل الدين الذي لهما، لأنه لا ولاية للوصي على ابنه الكبير ولا على أبيه. جميل. كما هو في البيع أيضا وفي الرهن ليس من تهمة أيضا. قال الضابط الثاني ليس لغير الأشخاص المحررة في المادة كذا حق التصرف في أموال الصغير، ولذلك لا يجوز رهن الأم مال صغيرها ما لم تكن وصية أو مأذونة أي وكيلة من قبل الأشخاص المرقومة. انظر الفقرة الأخيرة من المادة كذا. إذا أعطى الحاكم الإذن لأم الصغير برهن ماله يصح ذلك الرهن، وإذا رهنت الأم مال صغيرها بلا إذن ووكلت شخصا في بيع الرهن على الوجه الذي ذكر في المادة 60 و700 يصح البيع المذكور إن أجاز الحاكم الرهن والتوكيل، ويكون الوكيل وكل من طرف ويكون الوكيل وكل من طرف الحاكم. وفي هذه الصورة إذا عزل القاضي الذي أجاز الرهن والبيع عزل القاضي الذي أجاز الرهن والبيع وتولى القضاء غيره، فإن ثبتت بحضوره إجازة القاضي الأول الرهن والبيع ينفذ الرهن والبيع، وإلا ينفذ الرهن والبيع وإلا يردهما ويبطلهما، هذا فيما لو كان منفعة. لا هو عادة هي مسائل تكون تحريرية وتحفظ في سجلات المحاكم. نعم. ليست هي الحمد لله. يرحمك الله يعني يكون هذا مضبوط عادة هو هكذا، لكن يقول إذا لم يضبط بالأوراق فيأتي والله ما أدري مسألة إثبات يعني. قال هذا فيما لو كان منفعة للصغير في الرد والإبطال. رهن المريض يا شيخ هل للأم أن تأخذ من مال ابنها مقابل إرضاعه إذا لم يكن له أب؟ لا أول الرضاعة في حالة قيام الزوجية على الأب العرف أيضا جاري هذا، إذا طلقها وأرضعت إلى الابن فلها أجرة على الأب، على الأب. إذا توفي إذا ماكو أحد لها بتكون هي ماكو وارث، والوارث وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كان للوارث شنو مثلا ابن أو أخ أو كذا، هو يتولى النفقة عن المرضعة، عن اللي صار مكانه، فيعطي المرضعة أجرة. فإذا ما عنده كل أحد إلا هو وأمه، فهو هي وارثة له، فهم تكون عنها. فإذا ما كان عندها يعني مو ما عندها مال لأجل أن تنفق على نفسها، هي تحتاج إلى نفقة لنفسها، فتكون الإرضاع من تمام ما يجب عليها. شو منو تجب لها النفقة؟ نفقة توسع الحنفية فيها، يوصلوها إلى أولي الأرحام فيما بينهم، يعني لا يقفونها بين الأصول والفروع. يعني لا تأخذ مال من ولدها مقابل الإرضاع. لا لا يصح. لا، هي نفقتها على ما ابنها. إذا ما عندها مال هي، فنفقتها على ابنها ولو صغير هذا، لأن نفقتها تتعلق بماله. ولذلك لو مثلا الوارث كان في مسألتنا هذا، والأم هي ما لا تملك شيئا، نفقتها على ابنها، أي على ماله إن كان له مال، أو على كسبه إن كان له كسب. هذا صغير وعنده مال، فنفقتها عليه تأخذ من ماله. ومثل ذلك المجنون، لو جن الزوج والزوجية بقيت لم تطلب الزوجة الفراق، فنفقته عليها، أي على مالها إن كانت لها مال. نفقته المجنون. المجنون نعم، لأن هي ما طلبت التفريق لجنونه، أو طلبت التفريق والقاضي في هالحالة يأجل التفريق لمدة سنة. يعني هنا الزوجة يجب عليها أن تنفق على زوجها المجنون؟ مو تنفق ابني، نفقتها هي عليه، هي نفقتها على المجنون، على ماله إن كان له مال. نعم. وإذا ما عندنا مال، فالقاضي يأذن لها بالاستدانة على أن يرجع أو ترجع هي، إن كانت هي تنفق من نفسها، فهي ترجع عليه عندما على تركة أو ماله، على ماله بالمستقبل. نعم. رهن المريض، قال: لا يشترط ألا يكون الراهن مريضا بمرض الموت، وعليه فإن رهن المريض صحيح وتثبت فيه أحكام الرهن، ومتى زادت قيمة الرهن عن الدين الذي قابله لا تحسب تلك الزيادة تبرعا، لأن المريض يكون قد أودع ماله ليد الأمين. إنما رهن المريض لا ينفذ على سائر الغرماء، لأن المريض بهذا الرهن يكون أوفى حكما مطالب الغرماء ترجيحا، وهذا غير جائز بحكم المادة 1604. بناء عليه، إذا مات المريض وديونه زائدة على متروكاته، أدخل الدائنون الرهن في قسمة الغرماء حسب المادة كذا، ولا يكون المرتهن أحق من غيره في الرهن، لأن الرهن رهن وهو مريض مرض الموت، والمريض مرض الموت بالنسبة إذا كان فيه محابات لأحد الورثة مطلقا، فهذا يكون موقوف عليهم على بقية الورثة. وإذا كان تصرف فيه نفع لغير الورثة، فتصرف هذا إلى حد الثلث نافذ بدون توقف على رضا الورثة، ما زاد على الثلث يكون موقوفا على موافقة الورثة. شوف الآن تصرفات المريض مبنية على سوء الظن بالميت بالمريض، هذا واحد. اثنين، فيه أيضا اعتبار القرينة على نية الشخص، يعني هذا يستدل على بتصرفات المريض عند كل الفقهاء ما عدا الظاهرية. الظاهرية ما يقولون ايش هذا؟ رجل هذا مريض مرض موت يتواجه ربه، يقوم يحابي ورثة ويظلم واحد كذا، التصرفات الصحيحة. وهي حجتهم، وجهة نظر قوية قوية. نعم، لكن هؤلاء لا يقولون هذا، يقولون احنا ما عندنا هذا شيء. على كل حال، فهذا يؤخذ فيه استدلال تصرفات المريض مرض الموت كحجة من حجج اعتبار القرائن، بأنها تؤخذ باعتبارها دليل على النية الباطنة، فهذا يؤخذ يستدل بهذا. بس يا شيخنا، أنا قلت حجة الظاهرية فيها قوة، لكن الواقع يشهد أنه هناك ناس كثير نعرفهم حتى عند هو لا هو شر المسألة لا هو الإعدام مو بس هذا هو شر الغرض. هناك عندهم نظر أخي، شو نظرهم؟ يعني قطعا للمنازعات، قطعا للشحماء بين ورثة. فلما نقول الشرع هو تدخل وقال ما تنفذ بحق الورثة ويبقى خيار للورثة، إن شاءوا أجازوا وإن شاءوا ما أجاز، بعضهم أجاز بعضهم لم ينفذ بحق المجيز ولا خلص انحلت المشكلة، وضع للنزاع حث للنزاع مع إبقاء مصلحة الكل. يعني قال القسم الثاني رهن الأب والوصي والجد مال الصغير مقابل ديونه. شوف لاحظ مريض الموت، مرض الموت، مرض الموت أخي الحقيقة الفقهاء أو الحنفية على الأقل يعتبرون إلى مظاهر أن يقعد به المرض وأن يدوم مدة كذا شهر أو سنة بينقال هذا، لكن هنا قد نلحق بمرض الموت الحالات التي يغلب على الظن أنه يهلك فيها صاحبها، يهلك فيها كالمحكوم بالإعدام مثلا، يعني أنه ينجو من الإعدام آخر لحظة، نادر هذا، فالغالب يهلك، أو أنه فيه مرض سل أو مرض إيدز أو مرض كذا يغلب على الظن أنه يهلك فيه، يمكن أن ننزلها في منزلة مرض الموت هذه. إيه. وبالفعل حصلت قضية في بغداد الحقيقة استشرت بها، أنه هذا رجل عنده زوجتين وادعى أولاد إحدى الزوجتين الأولى أن الزوجة الثانية سبق وأن طلقها أبوهم قبل أن يموت، فالمسألة هذه اللي يعني استفتيت بها قلت لهم هذا مريض، ليش مريض، ايش صار له شنو كذا، فقالوا هذا مريض صار بمزج سرطان أو سل الذي يغلب على الشخص يموت به، فقلت لهم اطلبوا هذه الشسمة يسموها الطبلة مالت المريض ماكو حالة المرض وكذا، فذهبوا إليها قالوا هذا مذكور فيها أنه هذا واصل إلى درجة ميؤوس منه، لأن أما الدرجة الأخيرة لو سرطان قالوا في حينها لو سل ما إحدى المرضين، قلت لهم هذا الطعن في طلاقه، لأنه إذا طلق في مرض موته وهذا يعني نزل منزلة مريض الموت، فالمطلقة تعتبر يعني زوجة له في حق الإرث إذا مات في مدة كذا في مرضه، وبالفعل صار هذا الشكل وصار هذا الدفع، والقاضي أخذ بهذا الرأي وورثوها. نعم شيخنا، بس في هذه الحالة إذا كان الدكتور قد أعلم المريض بذلك، أما إذا لم يعلمه؟ لا، هذا ولد أخبار ده يسألوا شنو أبوه مريض مطروح، هو طلقها يريد يطيها، هو يريد يدخلها أي يريد يمنعها، يمنعها بس بتأثير أولاده. أيوة بتأثير أولاده، أولاده. طبعا بتأثير أولاده طلقها وانتهت المدة. أيوة. فأخذ هذا، فأنا أعرف هذا يقول لي أنت تفتيهم يا دكتور. قلت له ما أنت أو هو، هم سألوا جاوبنا. أنا ما أعرفكم. يا شيخ الآن ذكر لنا كثير مسألة الصغير وما الحاجة التي يصح له أن يعني يقلب فيها وما الأشياء التي لا يصح، ما هو ضابط المسألة هذه بشكل عام؟ هل التمييز مع الإذن أم أشياء يعني؟ لا لا، حالة هم الفقهاء محددين، الصبي المميز هو الذي بلغ 7 سنوات موت بلغها يعني انتهاءها وقارب ينتهيها ل7 سنوات، هذا نسميه صبي مميز له أحكامه، دون 7 سنوات صبي غير مميز يعتبر وجوده وعدم وجوده لا اعتبار له أصلا. طيب. سواء التصرف ينفع أو يضره، أو ينفع نفعا محضا، يعني لو صار ولد عمره 5 سنين شلت ساعتك والتشهية إلى هبة مقبوضة تقدر ترجع عنها، ما يعتبر لا قبضة ولا كلامة وكذب كذب. لما يوصل صبي مميز هنا صار التفريق، إذا كان تصرفاته فيها نفع محض تنسب ويضربون عليه مثل الهبة أو الصدقة، إذا تصرفاته مضرة ضررا محضا فمثل كما لو وهبه ولا جمعية لا جهة خير لك، إذا تصرف دائرة بين النفع والضرر ينظر إن كان له ولي فتكون موقوفة على إذن الولي، إن أجازها نفذت ولا نجزها لننفذ، هذا القواعد. الصبي المميز هذا يفرق، هذا اللي جنحك عليها غير مأذون، صبي مميز عمره 8 سنين اللي يجي يعود ابنه على التجارة يسمى صبي مأذون، يقول له خذ هذه الفلوس اشتغل بيها في البيع والشراء، اشتري كتب بيع كتب، اشتري كذا، قيدة في نوع من التجارة يسمى صبي مأذون. فتصرفات الصبي المأذون في حدود ما أذن له فيه يعتبر كالبالغ العاقل في كل شيء يا شيخ. قل له في حدوده يقسى شنو كل شيء بالعاديه في حدود ما هو مأذون به. مأذون هو مأذون في التجارة، تجارة شنو بيع وشراء. مو قلنا الأشياء المضرة ما داخلة في الإذن، يعني لو قال له الوصي لهذا خذ مالك هذا والقيه في البحر، خذ هذا واعطيه للجمعية الفلانية، ينفذ قوله؟ لا، الوصي هذا يبقى مأذونا فيما فيه ربح وتجارة وخسارة وهي التجارة. أما يأذن له بأشياء فيها ضرر محض ما مسلط على هذا. واضح يا شيخ، لكن أيضاً مثلا صور التعامل العارية الأمانة الصور هذه يعني ممكن ابن الاستعارية ابن العارية تبرع ممنوع هذا ما داخل في حدود في الحدود التي فيها ربح وخسارة وهي البيع والشراء وما إلى ذلك. فكل تصرف فيها ربح وفيها خسارة محتملة الثانية وداخل في حدود تجارته في حدود تجارته بأن تبيع مثلا في الأقمشة في الكذا ما يروح يشتري بها أشياء أخرى في هالحدود هذه، وكل ما يتعلق بمتطلبات هذا النوع من التجارة يكون مأذون له فيها في البيع التي فيها ربح وخسارة، فيخرج منها كل ما فيه تبرع. ما فيه تبرع ما يمكن، العارية ما يقدر يعطيها لأن هذه محض مديها نفع له. القبض مثلا يا شيخ، القبض تابع للعقد يا ابني، تابع للعقد. إذا يقبل هبة يرهن أو ما يرهن يشوف فيها مصلحة له، فإذا أوجر به عرف التجار يمشي فيها. بيع النسيئة، بيع النسيئة هذا هو ليس فيه يعني نفع له، لكن إذا عرف التجار في التجارة التي أذن له فيها التجار متماشين فيها بيع نسيئة مأذون هو في هذا. تلاحظ فالصبي المميز بالإذن يكون كالعاقل في حدود ما أذن له فيه وليه أو وصيه. نعم شيخنا، أذن تقرأ خلاص أشرنا إيه؟